بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أخذنا فيما يتعلق في درس أمس الصبر على أقدار الله. أيهم أفضل، الصبر على أقدار الله أو على الطاعة أو على المعصية؟ على الراجح، نعم، أن الصبر على طاعة الله أفضل من الصبر على المعصية والأقدار. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية يكون الأقدار، ثم بعد ذلك الصبر على المعصية. نعم، فهذا هو أفضل الصبر، كما قال يعني غير واحد من أهل العلم. أيهما أرفع مرتبة، الصبر أم الرضا؟ الرضا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. فالرضا، وبعضهم يقول الشكر. نعم، هناك قول أيضا يقولون الشكر على خلاف، والذي يظهر أن الرضا أرفع، الرضا يعتبر أرفعا من هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. الرياء مشتق من الرؤية، وأما المراد به هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس فيمدحوا صاحبه، فيمدحوا صاحبه، يرائي، يقصد بذلك أن الناس يروه، يقصد أن الناس يروه، فيظهر هذه الطاعة من أجل رؤية الناس، من أجل رؤية الناس، أي ليس لله، إنما يريد الناس يرونه في هذا، أو يمدحوه، أو يمدحوه مدحا. واضح الآن؟ والرياء أمره عظيم. لماذا؟ لأنه خفي، وأنه عظيم السر. فلذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من هذا، من الرياء. ما علاقة دخولي في باب التوحيد؟ الجواب أنه يجب على الموحد خلوص عمله لله، والرياء يقدح في خلوص عمله، والرياء يقدح في خلوص عمله، فقد يكون شركا أكبرا وقد يكون شركا أصغرا بحسب ما يقوم به في قلب المرائي، بحسب ما يقوم به في قلب المرائي. وسيأتي معنا الحالات، وسيأتي معنا الحالات. ما الفرق بينه وبين النفاق؟ ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ الجواب أن النفاق فيه إظهار الإسلام، إظهار أنه مسلم ويظهر الطاعة والإيمان، لكن باطنه فيه الكفر، باطنه فيه الكفر. أما الرياء فيه إظهار العمل، لكن باطنه فيه المعصية، باطنه فيه المعصية. ما هي المعصية؟ أنه ما أراد بها وجه الله، ما أراد بها وجه الله. فهناك فرق بين الرياء والنفاق. فالنفاق إظهار الإيمان وإبطان الكفر، أما الرياء فهو إظهار العمل والطاعة مع إبطان المعصية، مع إبطان المعصية. وهي تعتبر من ماذا؟ من دقيقات الأمور. فالواجب على المسلم أن يتجنب هذا الرياء. قال: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو، الآية تكملتها، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الماوردي أن جميع أهل التأويل يقولون أن هذه الآية أريد بها أنه لا يرائي في عمله أحدا، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي فيه أحد. أي علماء التفسير مجمعون على ذلك، على أن هذه الآية هي المقصود بها. وأيضا اختلفوا في سبب نزولها، في سبب نزولها. وأصح ما قيل فيها قول ابن عباس، قول ابن عباس أن هناك أقوام كانوا يتقربون من أجل كذا وكذا فنزلت هذه الآية، فنزلت هذه الآية. إذن المقصود بها، المقصود بها الرياء، المقصود بهذه الآية الرياء. وجه المناسبة ذكرها في كتاب في هذا الباب أنها المقصود بها الرياء كما ذكر ذلك علماء التفسير في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي، لا يرائي في عبادة ربه أحدا. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، فقول مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. نعم، قال الله تعالى، هذا يسمى حديث قدسي، اللفظ والمعنى من الله. وأما من يقول أن اللفظ من النبي والمعنى من الله، هذا فيه مدخل لمذهب الأشاعرة، فالواجب على الإنسان أن ينتبه من هذه العبارة، أنهم يقولون في تفريق الحديث القدسي مع القرآن أن لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن معناه من الله، هذا في مدخل للأشاعرة. كيف هذا؟ الأشاعرة يرون أن القرآن أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلهاما، فهو كلام نفسي فتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام، إذن مخلوق، فهذا في مدخل لهم. فإن قلت اللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام هو ليس من الله، والمعنى من الله عز وجل، ففيه مدخل للأشاعرة. ما هو الصواب؟ هو قول أكثر أهل العلم أن اللفظ والمعنى هو من من الله، أن اللفظ والمعنى هو من الله. قال الله تعالى، طيب ما الفرق بينه وبين القرآن؟ يقال أن الحديث القدسي لا يتعبد الله به، يعني بالقراءة بالتلاوة كقراءة القرآن، لا يجزأ الحديث القدسي في القرآن في الصلاة كما أن القرآن يجزئه ذلك، واضح الآن. أيضا الثواب والأجر الذي يناله قارئ القرآن ليس كأجر من قرأ الحديث القدسي. نعم، قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أنا أغنى ممن يشرك مع صاحبه شراكة، فأنا أغنى عن هذه الشراكة، فأنا أغنى عن الشراكة هذه، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. اختلف العلماء في هذه أو في هذا الحديث ماذا قصد به، هل الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر، اختلفوا. فقال بعضهم أراد به الشرك الأكبر والأصغر، وقال بعضهم أراد الشرك الأصغر، والذي يظهر أن الحديث عام، أن الحديث عام سواء كان شركا أصغرا أو شركا أكبر، شركا أصغرا أو شركا أكبر، فمن أشرك مع الله غيره تركه الله عز وجل وما يشرك به. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يعني هذا الحديث من طريق كثير بن زيد وفيه ضعف، وفيه أيضا ربيح ابن عبد الرحمن، قال البخاري فيه منكر الحديث، قال البخاري فيه منكر الحديث. طيب قوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإذا كان أصحابه يخشى عليهم فما بالك بنحن، فالإنسان يخاف على نفسه من الشرك، وهو أخوف ما تخافه على نفسك. قال الشرك الخفي، اختلف العلماء ما معنى الشرك الخفي، لماذا سمي الشرك خفيا، اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا سمي خفيا أي لأنه أخفى مقصده وأظهر باطنه، أخفى المقصد، الله أعلم ما هو مقصده فأخفاه وأظهر الباطن للناس، وقيل أنه أخفى حتى على المرائي نفسه، على المرائي نفسه الذي يرائي، فهو خفي ما يدري أنه في رياء، يفعل العمل ولا يظن أنه في رياء، فهو أخفى عليه هو من أن يعلم أنه مرائي، أنه مرائي. إذن معنى ذلك أنه خفي أيضا على من يرائي، على من يرائي. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته، ما سبب في تزيين صلاته؟ لما يرى من نظر الرجل إليه، ما الناس ينظرون إليه وهكذا، فيزين في صلاته، فيزين في صلاته. طيب معنى حالات فيها الرياء، حالات الرياء، متى يكون شركا أكبرا ومتى يكون شركا أصغرا؟ الجواب أن الرياء يكون شركا أكبرا في حالة واحدة، إذا كان محضا لا يراد به إلا مراعاة المخلوقين، لا يراد به إلا مراعاة المخلوقين، كحال من؟ المنافقين، كحال المنافقين، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ما يريد ثواب، ما يريد شيء، إنما يصلي ويكون محض صلاته وأفعاله كلها إظهارا للمخلوقين، ولا يكون غرضه إلا دنيوي فقط، فقط بحث، كحال المنافقين. النوع الثاني شرك أصغر، له أنواع. النوع الأول، هذا النوع الثاني له حالات، نقول الحالة الأولى التسميع. ما هو التسميع؟ أن يسمع، يسمع فعله فيعمل عمل في الخلوة ما أحد يعلم به، فيقوم فيحدث به ويقول أنا فعلت وأنا عملت وأنا كذا. انظر الآن، هذا يسمى التسميع، يريد أن يسمع. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. فمن سمع أي من هذا يسمع الناس، وقيل يسمعهم برفع الصوت، برفع ماذا؟ الصوت. إذن يسمع الناس أنه فعل في عبادة اختلى بها. طيب ما حكم هذا؟ هذا آثم. لماذا؟ لأنه تكلم بالعبادة التي أخفاها، وعبادته ما حكمها؟ صحيحة. لماذا؟ لأن العمل كان لله، ثم بعد ذلك سمع به، ثم بعد ذلك سمع به. فالواجب عليك أن تخفي عملك، ما تسمع للناس. الحالة الثانية أن يكون الرياء من بداية العمل، أن يكون الرياء وقع له من بداية العمل. أراد أن يصلي فأراد بهذه الصلاة أن يرائي فيها. هذا له صورتان أو له ثلاث صور. الصورة الأولى إذا لم يرد بعمله المعين إلا مراعاة الناس، فهذا لا خلاف أنه باطل، لا خلاف أنه باطل. وهل هو شرك أكبر أم أصغر؟ اختلف العلماء، فمنهم من قال شرك أكبر، ومنهم من قال شرك أصغر. والذي يظهر أن الذين قالوا أنه شرك أكبر قولهم أقرب. لماذا؟ لأنه يشابه حال المنافقين. وأما بعضهم فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرجحون جانب الشرك الأصغر، جانب الشرك الأصغر الذي أراد بهذا العمل المعين، أراد به ماذا يا أخوان؟ أراد به الرياء، أراد به الرياء. لا خلاف أنه باطل، لكن اختلفوا أهو شرك أصغر أم أكبر. الحالة الثالثة إذا أراد بعمله المعين، قام وصلى أو قام وصام، أراد به الثواب والرياء. الأول أراد به إيش؟ الرياء محض. أما الثاني أراد به الثواب والرياء، أراد به الثواب والرياء، هذا أيضا باطل على الصحيح. بل بعضهم قال لا خلاف فيه، بل بعضهم يقول لا خلاف فيه أن هذا الفعل باطل. لماذا؟ لا يجوز التشريك، لا يجوز التشريك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فهو داخل في هذا العموم، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فقالوا تركته وشركه أي أن عمله صار باطلا، صار إيش؟ باطلا. واضح الآن. الحالة الثالثة أن يكون الباعث والرياء، ثم تأتي النية يكون لله، فتنقلب النية. قال ابن القيم رحمة الله عليه قال وله الثواب عند انقلاب نيته، وله الثواب عند انقلاب نيته، أما قبلها فليس له ثواب في ذلك، فليس له ثواب في ذلك. مثال: رجل صلى وأراد بهذه الصلاة معينة مراعاة الناس، فلما بدأ يصلي بدأ له أن يجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، فانقلبت النية. قال ابن القيم رحمة الله عليه فما كان أوله عمله رياء فلا يؤجر عليه، وما كان بعده انقلبت نيته فيه فعليه فله الثواب، فله الثواب في ذلك. واضح أخوان؟ طيب، كم ذكرنا أنواع؟ النوع الأول الشرك الأكبر، النوع الثاني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر الحالة الأولى التسميع، والحالة الثانية من بداية العمل إذا كان الرياء من بداية العمل. طيب، الحالة الثالثة إذا كان الرياء طارئا أثناء العبادة، إذا كان الرياء طارئا أثناء العبادة. طيب، ما حكم هذا؟ هذا له أيضا ثلاث أو أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون خاطرة، أن يكون خاطرة ثم يدافعه، فهذا لا يضر بلا خلاف. بدأ العمل لله فجاءته خاطرة، طول، الناس ينظرون إليك، أو ابكي، الناس سينظرون إليك سيقولون كذا، افعل اعمل، يأتيه فيدافع، فهذا لا خلاف أنه لا يضره. الحالة الثانية أن يطرأ في العبادة، وهذه العبادة إذا طرأ فيها تكون فيها ارتباط من أولها إلى آخرها، فالصحيح بطلان العمل. مثال الصلوات: الركعة الأولى لله، الركعة الثانية، الركعة الثالثة طرأ له الرياء فراء، قالوا باطل. لماذا؟ لأن الأول والآخر مرتبط مع الأول، الآخر والأول مرتبطان. الحالة الثالثة أن يكون العمل ليس له ارتباط، كالحج، راء عند الوقوف، أو راء عند الطواف، أو راء عند مبيته في منى، فليس له ارتباط، فهذا الصحيح أن الأول صحيح يكون والثاني باطلا، أن الصحيح يكون عمله الأول صحيح والثاني باطلا. الحالة الرابعة التي اختلف فيها أهل العلم وهي ترك العمل من أجل الناس، هل هو رياء أم لا؟ قولان للعلماء: ترك العمل من أجل الناس، لماذا ما تقول تصلي يا أخي؟ قال: الناس سينظرون إلي وسيقولون. لماذا ما صمت اليوم؟ قال: إذا صمت سيقولون هو يصوم دائما، فأنا أترك العمل خوف الرياء. هذه الحالة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول قالوا أن هذا رياء، وهذا القول مشهور عن فضيل بن عياض، وبه قال جماعة من العلم كما قال هو، قال: ترك العمل من أجل الناس رياء. القول الثاني قال: ليس برياء، إلا إذا كان واجبا، أما إذا كان مستحبا فيخشى على نفسه وكذا فلا حرج بذلك. وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة، وأيضا الشيخ بن باز رحمة الله عليه على هذا القول، وبه قال جماعة من أهل العلم. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه كما ذكر هذا التفصيل، أن ليس ترك العمل كله يعتبر رياء، إنما يقال العمل الذي يكون واجبا فتركه من أجل الناس، هذا الذي يكون فيه مراء، أما غير ذلك فلا، فيما يظهر والله تعالى أعلم. واضح الآن يا أخوان؟ انتهينا من الدرس فيما يتعلق في الرياء، لكن الإنسان ينتبه من مسائل الرياء وما قيل في مسائل أيضا الرياء، وقد تقدم معنا ما ذكره أهل العلم في الرياء وإخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فمن أحب أن يراجع فليراجع كتاب ابن رجب في حديث شرح حديث مادئ باني جائعان: أرسل إلى زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال. وأيضا كتاب الغزالي، إلا أنه يحذر من لأن فيه بعض الأخطاء، ولكنه أكثر من توسع في ذكر مسائل الرياء. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.